بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله وشرحه للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. وصلنا إلى الباب 49 من أبواب كتاب الحج. قال: باب هدم الكعبة. باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. الشارح هنا رحمه الله يقول: باب هدم الكعبة، أي في آخر الزمان. وقالت عائشة رضي الله عنها، يشير هنا إلى اختلاف الروايات. في رواية قالت بدل وقالت بحسب الواو، في رواية يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يعني الإمام البخاري هنا ذكر طرف الحديث فقط، اللي هو أول الحديث يغزو جيش الكعبة، هذا طرف الحديث اللي هو أوله. وبقية الحديث كما ذكر إيه موجود في كتاب البيوع: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني بالصحراء. وورد يعني أيضا أن هذا الموضع يكون إيه بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة، فيكون الجيش هذا في الصحراء بين مكة والمدينة، ويكون خروج الجيش مبدأ خروجه من الشام. الجيش يخرج من الشام لغزو الكعبة، فإذا كانوا بالصحراء بين مكة والمدينة يخسف بأولهم وآخرهم، يعني الخسف هو انشقاق الأرض وابتلاعها إيه ما فوقها، يعني فتنشق الأرض وتبتلع هذا الجيش. ثم يبعثون على نياتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل يعني عمن يعني يكون موجودا في ذلك المكان يبيع لهم أو يشتري منهم و يعني ونحو ذلك ممن ليس معه، فقال يبعثون على نياتهم. خسف يعني العقاب الدنيوي عم الجميع، لكن الحساب الأخروي كل على نياته، من كان مكرها من كان كذا، التفريق في الحساب الأخروي، لكن في العقاب الدنيوي يعم الجميع. قال: ومناسبته لهذه الترجمة، يعني ما علاقة هذا الجيش بموضوع هدم الكعبة؟ هذا الجيش أصلا يخسف به قبل أن يصل إلى الكعبة، فبالتالي هذا الجيش لن يهدم الكعبة. فلماذا الإمام البخاري أورد هذا في باب هدم الكعبة؟ هنا يقول: ومناسبته لهذه الترجمة من جهة أن فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع، فمرة يهلكهم الله قبل الوصول إليها وأخرى يمكنهم. سبحان الله، يعني هذه يعني لفتة من الإمام البخاري رحمه الله، ذكر يعني ليس كل من هاجم الكعبة وغزاها يمكن، فممن يهاجم الكعبة ويريد غزوها من لا يمكن كهذا الجيش الذي يخسف به قبل الوصول إليها، لكن هناك من يعني يمكنه الله تعالى ويقدر له أن يصل إلى الكعبة ويهدمها كما يحصل في آخر الزمان. قال: والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر عن الأولين. مسألة الجيش الذي يخسف به هذا سابق يعني متقدم، ثم الكعبة ما زالت موجودة ومحفوظة ولا يمكنون من الوصول إليها، لكن في آخر الزمان عندما يهدم هذه السويقتين من الحبشة فهذا يكون متأخر بعد موضوع الجيش الذي يخسف به. عبد الله بن الأخنس يقول على وزن الأحمر يعني الأخنس، عبيد الله بن الأخنس، قال عبيد الله بن الأخنس عبيد الله بالتصحيح، قال كوفي يكنى أبا نعيم. قول النبي عليه الصلاة والسلام كأني به، قال كذا في جميع الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث. والذي يظهر أن في الحديث شيئا حذف، يعني أول الحديث يبدأ هكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به، فالضمير هنا عائد إلى إيه؟ غير مذكور، يعني ما فيش حاجة مذكورة قبله، فيظهر أن هناك إيه، كان أن كلاما قبله يعني يعود عليه الضمير. فالذي يظهر أن في الحديث شيئا حذف، هذا يكون جزءا من الحديث هناك شيء قبله قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي رضي الله عنه عند أبي عبيد في غريب الحديث، كتاب غريب الحديث لأبي عبيد والقاسم بن سلام رحمه الله، من طريق أبي العالية عن علي رضي الله عنه قال استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، قال استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، فكأني برجل من الحبشة أصلع أو قال أصمع حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم. ومعنى حمش الساقين يعني دقيق الساقين أو نحيف الساقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر صفاته الخلقية، صفات هذا الرجل، ليكون ذلك علامة من علامات نبوته وأحد دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، عندما يأتي في آخر الزمان ويأتي رجل على نفس الصفة التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراه الناس، فيكون ذلك تثبيتا للمؤمنين وأحد يعني دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام. قال ورواه الفاكهي من هذا الوجه ولفظه أصعل بدل أصلع، وقال قائما عليها يهدمها بمسحاته، المسحاة أداة تستعمل في تحويل الماء أو الجلد، أو زي في حديث اللي هو الرجل الذي سمع صوتا في السحابة يسقي حديقة فلان، وبعدين فوجد رجلا قائما على حديقته يحول الماء إليها بمسحاته، فيعني آلة عصا حديدية ولها صفة معينة تستعمل استعمالات يعني متعددة. يعني شيء يشبه المجرفة أو قريبا من هذا يعني. فالرجل الذي يهدم الكعبة سيهدمها بالمسحاق، يعني يضرب بهذه الحديدة يضرب بها أحجار الكعبة. قال كأني به أسود أفحج، أو هنا قال أسود أفحج، كأني به أسود أفحج، قال بوزني أفعل. والفحج تباعد ما بين الساقين، أفحج يعني متباعد ما بين الساقين، يعني به زي شيء يعني من العيوب يجعل الساقين يعني ليست في استقامة واحدة وإنما بينهما إيه؟ تباعد يعني غير الطريقة. نعم، الساقين شيء في العظام، يعني العظام ليست مستقيمة تماما، بحيث أن الساقين كأنهما إيه؟ متباعدتان أو فتحتان إلى الخارج، فهذه الصفة يعني هذا الرجل. يعني الفحج هذا مرات يكون يعني شيء خلقي، يعني موجود في خلقة الإنسان ليس باختياره، ومرات الإنسان إذا باعد بين رجليه قال إيه فحج ما بين رجليه، يعني باعد بينهم، مرات يكون بفعل الإنسان نفسه، يعني الإنسان مثلا إذا وقف في الصلاة مرات الفقهاء يذكرون يعني أنه يكره إيه أن يفحج، أنه يباعد بين الساقين مباعدة شديدة، يعني خروجا عن إيه عن حدود كتفيه، يعني الإنسان يصلي من كتفيه إلى الأرض لا يباعد الساقين زي إيه، بحيث أبعد من كتفيه فيؤدي إلى فرجة، لأن يعني السنة أن كتفيه تكون يعني بحذاء كتفي من بجواره، فإذا فحج رجليه أدى بهذا إلى أن يكون الذي بجواره متباعدة عنها، إذا رجع يعني واحتاج إلى ضم رجليه عند السجود عند فيكون فرجة بينه وبين الذهن. فهنا قال الطيبي وفي إعرابه أوجه خير وحال من خبر كان إلى آخر ما ذكر أي أوجه الإعراب. قال حجرا حجرا، قال حال كقولك بوبته بابا بابا، فقال يقلعها حجرا حجرا. قال وقوله في حديث علي أصلع أو أصعد أو أصمع، يشرح معاني هذه الايه الألفاظ. قال الأصلع من ذهب شعر مقدم رأسه، والأصعد تقديم العين على اللام الصغير الرأس، والأصمع الصغير الأذنين. فإذا تنوعت أدواتنا فيمكن أن يكون إيه جامعا لهذه الصفات، يعني أنه به هذه الصفات. وقال حمش الساقين، قال بسكون الميم حمش الساقين هكذا، أي دقيق الساقين، دقيق يعني نحيل أو نحيف. وهو موافق لقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه ذو السويقتين، السويقة تصغير ساق، يعني كأن الساق اللي هي الصغيرة يقال لها السويقة. يقلعها حجرا حجرا، قال يعني الكعبة، زاد في رواية يعني الكعبة. بعدين ذكر بعض الفوائد يعني في أسانيده عن ابن شهاب، وقال ذو السويقتين تثنية سويقة وهي تصغير ساق، أي له ساقان دقيقان. قوله من الحبشة، أي رجل من الحبشة. قال ووقع هذا الحديث عند أحمد من طريق سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه بأتم من هذا السياق، ولفظه يبايع للرجل بين الركن والمقام، يبايع للرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. قال يبايع للرجل بين الركن والمقام، والرجل الذي يبايع له بين الركن والمقام هو المهدي، الخليفة المهدي يبايع له بين الركن والمقام، بين فيبايع للخليفة المهدي. الركن هو الحجر الأسود، يعني الحجر الأسود والمقام في هذا الموضع يعني عند الكعبة يبايع للخليفة المهدي. وعندما يبايع للخليفة المهدي يكون الناس في شك من أمره لكثرة من ادعى المهدي كذبا، يعني المؤمنون الصادقون يعني تبلغهم الأخبار أن رجلا ادعى أنه المهدي وبويع له بين الركن والمقام، يكونون غير متأكدين يعني أنه هو المهدي الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه أحد المدعين للمهدية. فتكون علامة الخسف بالجيش هي العلامة التي إذا وقعت علم جميع المؤمنين أنه المهدي الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، واجتمعت كلمة المؤمنين عليه وعلى مبايعته. هذه علامة يعني لا تحصل لغيره، أنه يخرج جيش لقتال عندما يبايع للمهدي بين الركن والمقام، فيخرج جيش من الشام يعني لقتال المهدي والذين بايعوه وتجمعوا معه في مكة، فيخرج الجيش لقتالهم، فإذا كان الجيش ببيداء من الأرض خسف إليه. قوله عليه الصلاة والسلام ولا يستحل هذا البيت إلا أهله، يعني قال سبحان الله أن الذين يعني حاولوا هدم الكعبة من الكفار لم يمكنهم الله تعالى، مثل ما حصل من أبرهة عندما حاول هدم الكعبة وغيره، لكن يعني أهله هنا بمعنى المنتسبون للإسلام حتى لو كانوا يعني كاذبين في دعواهم أو في نفاق أو ضعف إيمان أو بدعة أو كذا إلى آخره، لكن يعني عموما ممن يظهر انتسابه للإسلام وترفضه للشهادتين. فمن هؤلاء من يعني يحصل منهم قتال للمسلمين في الحرم ويستحلون القتال في الحرم. من معنى الاستحلال يعني اعتقاد حل ما حرمه الله تعالى، فلا يستحل البيت إلا أهله، أهل البيت يعني الذين يظهرون الإسلام وينتسبون إلى الإسلام، فهم أهل هذا البيت. فإذا استحلوا القتال في المسجد الحرام، قال فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، يعني سيقع هلاك كبير للعرب في ذلك الوقت. قال ثم تجيء الحبشة، وهذا واضح أنه مرحلة لاحقة، يعني أنه سيحصل يعني بعد ذلك، يعني لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي. لذلك قال الجيش الذي سيخرج لقتال المهدي هذا جيش هذا يكون قبل الذي يخسف به، هذا قبل مجيء الحبشة. ولذا قال ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. كما ذكرنا من قبل يعني أنه كان من عادة المشركين في الجاهلية أنهم كانوا يهدون إلى الكعبة الحلية والدراهم والدنانير، وينفقون بعضها على كسوة الكعبة وصيانتها وما يتعلق بخدمتها، والباقي يحفرون له في جوف الكعبة ويدفنونه، فحتى تجمع من ذلك مال كثير. فالحبشة هم الذين يحفرون في جوف الكعبة ويستخرجون كنز الكعبة المدفون داخلها، الكنز اللي هو المخبأ، المال المخبأ في بطن الأرض أو في جوف الأرض، فيحفرون ويستخرجون. قال ولأبي قرة في السنن من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. تذكرون كان مرة بنا في الدرس الماضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم أن يستخرج كنز الكعبة لينفقه في سبيل الله، فقال له شيبة بن عثمان بن طلحة حاجب الكعبة، قال له يعني إن صاحبيك لم يفعل، إن صاحبيك لم يفعل، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما، أو هما المرآن أقتدي بهما، فترك ذلك، وكان يريد أن يفعل. قال ونحوه لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد أحمد رضي الله عنهما. قال وزاد أحمد والطبراني من طريق مجاهد عنه فيسلبها حليتها ويجددها من كسوتها كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته أو بمعوله. يرد المسحاه يشبه المعول أيضا. وهنا حلية الكعبة، كان مرة بنا من قبل أن حلية الكعبة غير الكنز اللي هو المدفون في داخلها، حلية الكعبة قالوا كانت قناديل من الذهب أيضا مهداة إلى الكعبة، زينت بها الكعبة وحليت بها، وفيها قناديل ذهبية يوضع فيها الزيت، فتوجد قناديل ذهبية الله أعلم يعني ما زالت موجودة، كان يعني سيكون هناك حلية للكعبة فسيسلبها هذه الحلية ويجددها من كسوتها، كسوة الكعبة الحريرية هذه يأخذ. قال مجاهد، قال في رواية قال مجاهد فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو فلم أرها. نعم يعني الصفتان حاله الصفه واضحه يعني مفصله كما يعني صفه راسه وصفه اذنيه وصفه ساقيه ولون بشرته وكذا، فنظر الى عبد الله بن الزبير فلم يجد بهذه الصفه. قيل هذا الحديث يخالف قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر إشكالا وجوابه. يعني هذا الحديث في البخاري نؤمن به ونثبته يعني. طب كيف نوفق بينه وبين الآية الكريمة؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ كان كعبة قبل أن تصير قبلة للمسلمين، وقت أن كان المسلمون يستقبلون المسجد الأقصى، يعني طبعا تخريب يعني أو القصد يعني مهاجمة أبرهة ومن معه للكعبة عام الفيل، هذا كان عام ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، قصد يعني القبلة بعد ذلك يعني كانت إلى بيت المقدس، ثم حولت بعد الهجرة 16 شهرا أو 17 شهرا حولت إيه إلى الكعبة. فالقصد أن وقت هجوم أبرهة ومن معه على الكعبة لم تكن قبلة في ذلك الوقت، ومع ذلك لم يمكنهم الله تعالى من تخريب الكعبة، وأرسل عليهم إيه طيرا أبابيل كما في السورة الكريمة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، كما ثبت في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان لا يعمر بعده أبدا، يعني إذا خربه الحبشة لا يعمر بعده أبدا. قال وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية، ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة بعد 300، بعد يعني حصل هجوم على الكعبة المشرفة وحصل قتال في المسجد الحرام في عدة حوادث في التاريخ، منها القتال الذي وقع في زمن يزيد بن معاوية، ومن بعده بعد ذلك حصل قتال أيضا في أيام عبد الملك بن مروان، وبعدين أعظم وقعة يعني وقعت اللي هي وقعة القرامطة، وهم فئة من الشيعة الباطنية، الشيعة الباطنية تبع رجل يقال له حمدان قرنط، ملقب قرنط أو كده، له أتباع من الشيعة الباطنية الإسماعيلية، من الشيعة في شيعة يقال لهم الاثنى عشرية وفي يقال لهم السبعية، السبعية دول يعتقدون في إمامة 7 أئمة بعد جعفر الصادق ابنه إسماعيل بن جعفر، ويتوقفون عندهم من الشوشبائيل نفس الطريق اللي هو بقية الـ 12 الموجودين عند الاثنى عشرية، يعني بعد جعفر الصادق، فله ابنه اللي هو ثم اللي هو موسى الكاظم وإسماعيل، فالإسماعيلية قالوا الإمامة بعد جعفر راحت في إسماعيل، والإثنى عشرية قالوا راحت لموسى الكاظم وبعدين راحت للي بعده واللي بعده لغاية ما وصلوها لـ 12 يعني. نعم. فالقصد إيه؟ أن الإسماعيلية هؤلاء يقال لهم الشيعة الباطنية، أنهم يعتقدون أن القرآن له ظاهر وباطن، ويتأولون كل المحرمات والواجبات لأشياء أخرى غير ما يفهمه منها المسلمون، يعني عندهم الحج اللي هو السفر إلى أئمتهم، والصلاة اللي هي اتصال بالأئمة، ومش عارف كل حاجة يفسرونها، كل الواجبات يفسرونها بغير تفسيرها الشرعي، والمحرمات كلها يفسرونها تفسيرا اخر غير ما يفهمه منها يعني المسلمون، وغير ما دلت عليه لغه العرب. فالمحصلة أنهم يستبيحون جميع المحرمات، يستحلون الزنا والخمر ولا يوجدون لا صلاة ولا من الشيعة الإسماعيلية الباطنية، منهم النصيرية اللي هم يعني بشار الأسد وحكام يعني سوريا في الوقت الحالي، فهؤلاء يعني من بقايا الشيعة الإسماعيلية النصيرية، يقال لهم العلوية. العلوية هذه تسمية مؤخرة بعد الاحتلال الفرنسي أو كده، يعني سموا أنفسهم العلوية يعني، لكن لم يكن هذا الاسم معروفا لهم من قبل. يدعون انتساب إلى علي رضي الله عنه، وهو غريب منهم. ويوجد منهم طائفة البهرة اللي في الهند، ويوجد منهم المكارمة اللي هم في اليمن وفي نجران، في فئة مجموعة في اليمن ومجموعة في نجران كلهم المكارمة. والبهرة اللي هم أتباع أبا خان يعني وغيرهم. فهؤلاء الإسماعيلية كان فئة منهم يقال لهم القرامطة، ويقال لهم أيضا الحشاشون، لأنهم كانوا يأكلون الحشيش المخدر هذا ويستعملونه بكثرة، فكان يقال لهم الحشاشون ويقال لهم القرامطة. فهؤلاء هاجموا، كانوا أقاموا دولة كبيرة في البحرين، أقاموا دولة كبيرة في البحرين، ثم خرجوا لمهاجمة الكعبة بعد سنة 300 للهجرة. فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة، وقلعوا الحجر الأسود. قتلوا المسلمين في الطواف وقلعوا الحجر الأسود، فحولوه إلى بلادهم، ثم أعادوه بعد مدة طويلة. تقريبا ظل الحجر الأسود عندهم أظن نحو 20 عاما تقريبا، 20 نعم. فقلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى البحرية. 20 ولا 40؟ ولا يمكن أكثر يعني. قد يكون لعله يمكن لعله 40 سنة، يعني مدة طويلة، سنوات طويلة، إلى أن قاتلهم المسلمون وتمكنوا من استرداد. حتى الحجر الأسود لما قلعوه وكسروه، يعني كانوا أيضا بنوا لأنفسهم كعبة في البحرين، بنوا لأنفسهم كعبة وأرادوا يعني هدم الكعبة، وخذوا الحجر الأسود ووضعوه في الكعبة التي بنوها لأنفسهم في البحرين. حتى الحجر الأسود يعني بعد حادثة القرامطة، يعني الموجود هذا ليس كل الحجر الأسود، يعني فقد جزء منه، يعني اللي رجع جزء منه رجع مكسرا، يعني الا اجزاء قطع و يعني الصق ضم بعضها الى بعض وكذا، يعني بقي جزء من الحجر فقد يعني في هذه الشوك، لم يرجع. لعلهم يخفون. نعم. لعلهم يخفون. ثم غزي مرارا بعد ذلك، غزيت الكعبة يعني مرارا بعد ذلك. وحصل أيضا في العصر الأخير هذا لأحداث جهيمان الذي دعا المهدي، يعني خرج أيضا مجموعة ودعا واحد منهم، ودعا أنه المهدي وأنه رأى المنات ورأى كذا، وحصل قتال يعني في المسجد الحرام، أغلقوا الحرم حبسوا المسلمين وقتل الناس من المسلمين إلى أن تم 79؟ تقريبا 79 ميلادية تقريبا. وقتلوا حتى تم القضاء عليهم وفتح الحرم. فإذا حصل يعني قتال في المسجد الحرام في عدة مرات وعدة وقائع تاريخية. قال: كل ذلك لا يعارض قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين، فهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: ولن يستحل هذا البيت إلا أهله. يعني سبحان الله، كل منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا لم يحصل قط يعني هجوم أي يعني منتسب إلى ملة غير الإسلام، يعني حتى القرامطة يعني يدعون أنهم شيعة وأنهم يدعون الإسلام ويظهرون الإسلام، وإن كان يعني على ملة باطلة وكذا، لكن الانتساب إلى الإسلام. فكل الذين يعني وقع منهم قتال في الحرم هم ممن يدعون أنهم مسلمون ويظهرون الإسلام، حتى لو كانوا يعني أهل بدع وأهل ضلال وأهل كذا، لكن ينتسبون إلى الإسلام. لكن ما حصل قط مثلا احتل جيش يعني هاجم يعني جيش مثلا من جيوش الدول الكافره في المسجد الحرام قط، يعني رغم مرور فترات يعني فيها ضعف شديد للمسلمين، والمسجد الحرام يعني له مكانته ومنزلته المعنويه عند المسلمين، يعني الحافز موجود، يعني عند الدافع مثلا لمهاجمه الامم الكافره للمسجد الحرام موجود، ومع ذلك صدهم الله تعالى عن ذلك ولم يجعل احدا منهم يفكر في ايه في هذا الامر. قال: فوقع ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علامات نبوته، جاء امنا يعني من مهاجمه الكفار له، يعني ممن يستعلنون بالكفر، يعني ممن يدعي انه يهودي او انه نصراني او ينتسب الى مله غير الاسلام، فلم يحصل قط يعني ان اخاف المسلمين في الحرم، لكن من المسلمين انفسهم او الذين ينتسبون الى الاسلام يقع. قال: وليس في الايه ما يدل على استمرار الامن المذكور فيها والله اعلم. هذا برضه جواب اخر، يعني الجواب الاول انه حرما امنا، يعني امنا من مهاجمه الكفار له، لان سبب نزول الايه يوضح هذا، سبب نزول الايه يوضح هذا، ان المشركين يعني قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام انهم لو اسلموا يعني ستهاجمهم الامم ويهاجمهم غيرهم وكذا، فانزل الله تعالى: اولم يروا ان جعلنا حرما امنا، يعني ان اسلموا لم يستولي على الكعبه الكفار ابدا، لو اسلموا لن يهاجمهم الكفار ومن يستولوا على الحرم. فيتضح من سبب نزول الآية أن هذا هو المعنى المراد. لكن أيضا يقول يعني حتى لفظ الآية أن جعلنا حرما آمنا، يعني صيغة الفعل الماضي لا تفيد يعني بالضرورة أن هذا الأمر مستمر إلى قيام الساعة، قد يكون مستمرا وقد لا يكون مستمرا، يكون يعني جعل في وقت ما. قال: باب ما ذكر في الحجر الأسود. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه كلمة عمر رضي الله عنه. قال: باب ما ذكر في الحجر الأسود. أورد فيه حديث عمر رضي الله عنه في تقبيل الحجر، وقوله لا تضر ولا تنفع، وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك، وقد وردت فيه أحاديث يعني لم يثبت على شرط البخاري غير هذا الحديث. والحديث هنا يعني فيه جزء موقوف من فعل عمر رضي الله عنه وقوله، وجزء من من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك، فهذا مرفوع، يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحجر الأسود، فهذا فضل له أن النبي عليه الصلاة والسلام قبله. قال: وقد وردت فيه أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما. هذا الحجر اللي هو الأسود، والمقام اللي هو مقام إبراهيم، الحجرة التي كان يقف عليها إبراهيم وهو يبني الكعبة. إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاء ما بين بين المشرق والمغرب، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. قال أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناده أبو يحيى رجاء أبو يحيى وهو ضعيف. قال الترمذي حديث غريب، ويروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفا. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه، والذي رفعه ليس بقوي. يعني هنا تعارضت فيه روايتان، رواية موقوفة على عبد الله بن عمرو، ورواتها أثبت وأحفظ من رواة الرواية المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أشبه هنا أشبه يعني أقرب، أشبه بالصواب يعني أقرب إلى الصواب. كل مثلا وقفه أشبه، يعني وقفه أشبه بالصواب، ووقفه أصوب يعني، يعني هو الأقرب والأصوب. والذي رفعه إن هو إيه رجاء أبو يحيى يعني ليس بقوي، فلذلك يقول يعني الأحاديث الأخرى في فضل الحجر ليست على شرط الإمام البخاري، فلذلك لم يخرجه. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. أخرجه الترمذي وصححه. الحجر الأسود نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. أخرجه الترمذي وصححه. قال وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط، يعني ضعف حفظه في آخر عمره. وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه، بعد ما ضعف حفظه. فلذلك الراوي اذا اختلط، يعني مرات بعض الروايه يكون قوي الحفظ في فتره من عمره، ثم يبدا يحصل له الوهم والخطا في مرحله متاخره من عمره. فهنا يميزون الرواه الذين سمعوا منه قبل الاختلاط والذين سمعوا بعد الاختلاط. فمرات يكون نفس الشيخ إذا روى عنه تلميذ معين يكون الحديث صحيح، وإذا روى تلميذ آخر عنه يكون حديث ضعيف، رغم كون الراويين ثقتين، بس هذا روى عنه بعد الاختلاط وهذا روى عنه قبل الاختلاط. فجرير روى عن إيه؟ عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط، فهذا مما يعني يضعف الحديث يعني. قال لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها أو فيقوى بها. وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرة، ولفظه الحجر الأسود من الجنة، وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. إذن إيه؟ قالت له روايات أخرى، ويوجد رواة سمعوا منه قبل الاختلاط لكن روايته مختصرة، له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة. فإذا يعني يتقوى هذا الحديث على يعني ما ذكر ابن حجر رحمه الله بمجموع طرقه، مرات عدة طرق للحديث كل طريق يكون فيها يعني ضعف يسير، فيقوي بعضها بعضا ويصبح الحديث حسنا. قال وفي صحيح ابن خزيمة أيضا. طيب بالنسبة لهذا الحديث يعني يفيد أن ما كان يعني من الجنة ثم نزل إلى الأرض أو إلى الدنيا فإنه تتغير صفته وتتغير هيئته عما كان عليه في الجنة. ويؤيد هذا المعنى أيضا حديث أربعة أنهار تفجر من الجنة، النيل والفرات وسيحون وجيحون، أو في بعض الروايات وسيحان وجيحان. أكثر العلماء يعني يقولون سيحون هو سيحان وجيحون هو جيحان، بعض العلماء قالوا أن سيحون وجيحون غير سيحان وجيحان، وذكروا مواضع هذه الأنهار، بعضها في بلاد الروم، بعضها اللي في نواحي تركيا وكذا، وبعضها في بلاد اللي هي ما وراء النهر في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي والهند وكذا، والله تعالى أعلم. فلو كانت غيرها تصبح ستة أنهار لأنه مش عارف. ف في بعض الروايات حديث النيل والفرات من أنهار الجنة، قال إيه أصلهما ومنبعهما، أصلهما ومنبعهما، يعني أصل النيل والفرات ومنبعهما كان من الجنة. لكن ماء الجنة يعني له صفة غير ماء النيل والفرات، يعني ماء مثل يشبه ماء الأرض، لكن يعني أصله لما كان في الجنة كان له صفة معينة، لكن لما نزل هذا الماء إلى الأرض تغير، زي الحجر الأسود يعني كان نزل من الجنة على صفة ثم تغير لما نزل إلى الأرض. قال وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحقه. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم، وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا. هذا حديث صحيح أيضا في فضائل الحجر الأسود، أنه يأتي يوم القيامة له لسان وشفتان يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحقه. والاستلام يشمل اللمس، يعني كل من مسه أو لمسه بحقه فإن الحجر يشهد، يعني ليس فقط من قبله بل حتى من مسه فإن الحجر يشهد له يوم القيامة. ومن أشار من بعيد يعني عشان زحمة. ما شاء الله فضل الله واسع، يعني من أشار من بعيد يعني، يعني هذا من السنة، يعني إذا لم يتمكن من تقبيلها أو لمسه إن شاء الله يعني يشير، إذا استطاع أن يقبله قبله، إذا لم يستطع يمسه بيده ثم يقبل يده التي مس بها الحجر، فإن لم يستطع لمسه بشيء معه يعني بعصا أو ثوب أو شيء، فإن لم يستطع أشار إليه. فضل الله واسع يعني إن شاء الله، لكن لو استطاع المسلم يعني أن يقبله أو يلمسه يعني ولو مرة في العمر إن شاء الله ينال هذا الفضل إن شاء الله. بعد الحياة يعني تكون على بعد، نعم بعدين ثم يأتي واحد ويضربك ويزيحك إن شاء الله. فضل الله واسع. هو الذي يعني يذهب في غير رمضان والحج إن شاء الله يسهل أن يصل إلى الحجر ويقبلها ويستلمها إن شاء الله. دائما الإشكالية اللي بيذهب يعني في الحج وفي رمضان يكون هناك صعوبة شديدة في الوصول، لكن اللي يذهب عمره في بقية أشهر السنة إن شاء الله يتمكن من الوصول. آخر محرم يعني أفضل الأوقات. بإذن الله. أخونا الكريم يقول آخر المحرم من أفضل الأوقات. كل حجاج يعني رجعوا، والذين يقدمون للعمرة يعني لم يبدأ توافدهم بعد، يعني دائما يبدأ التوافد للعمرة في رجب وشعبان يعني كل الوقت. عن إبراهيم قال هو النخعي قول عمر رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر. قال في رواية أسلم اللي هو مولى عمر رضي الله عنه الآتية بعد باب عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أما والله إني لأعلم أنك، أما والله إني لأعلم أنك، يعني فيها زيادة مؤكدات، يعني فيها زيادة القسم وزيادة إن وزيادة اللام، ففيها يعني أساليب توكيد متعددة. دائما في البلاغه ان الخبر او الجمله يعني الخبريه مرات تكون في مخاطبه خالي الذهن او في مخاطبه الشاك او في مخاطبه المكذب الجاهل، يعني مرات تخاطب شخصا خالي الذهن يعني ليس عنده علم بالموضوع الذي تحدثه فيه، ففي هذه الحاله لا يحتاج الى توكيد، تقول له مثلا زيد قال، خلاص مش محتاج مؤكدات، مجرد انك تلقي اليه المعلومه لاول مره يسمعها. فهذا الاصل في خطاب خالي الذهن انه يكون خاليا من المؤكدات. ثم الشاك المتردد اللي هو يعني سمع عن هذا الكلام لكنه ليس متأكدا من صحته، يعني ليس مكذبا له ولا مصدقا به، يعني متردد فيه، يعني يريد أن يثبت هذه المعلومة أو ينفيها، يعني شيء ليس خالي الذهن منه ولكن سمع عنه ويريد ما يثبت له هذا الكلام أو ينفيه. فهنا يحتاج إلى مؤكد واحد. يعني فالمؤكدات مثلا منها إن، ومنها لام التوكيد، يعني ممكن تؤكد باللام تقول لزيد قائم، مثلا تقول له لزيد قائم، اللام هذه تسمى لام الابتداء اللي تدخل على المبتدأ فتؤكده وتقول له لزيد قائم. الأولاني قلت له زيد قائم، الثاني قلت له لزيد قائم. أو تستعمل إن، ممكن تقول إن زيدا قائم، فإن أيضا إن مؤكدة. هناك يعني مؤكدة أخرى. ثم مرات يكون الشخص مكذبا جاحدا، يعني ليس فقط أنه يعني سمع كلاما وهو يعتقد خلافه وهو يكذب بهذا الكلام ويجحده ومنكره، فهذا يحتاج أن تخاطبه بمؤكدين فأكثر، فتقول له إن زيدا لقائم، فجبت هنا إن واللام، بس لاحظ إن إذا دخلت إن فاللام تزحلق إلى الخبر، هي يعني أصلها لام الابتداء فتروح للخبر بدل المبتدأ، فتقول إن زيدا لقائم، وذلك تسمى اللام المزحلقة، يقالوا لها في الإعراب، تقول إن زيدا، زيدا اسم إن منصوب، واللام اللام المزحلقة الواقعة في خبر إن، وهي حرف مبني إلى محل لام من الإعراب للتوكيد، لقائم قائم خبر إن، فهنا أتيت بمؤكدين أو أكثر، يعني لو قلت والله إن زيدا لقائم، قسم أيضا زيادة توكيد، فكأنك أكدت ثلاث مؤكدات، والله القسم ثم إن ثم اللام. طبعا في الذي يتتبع أسلوب القرآن الكريم يجد يعني من بلاغة القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى مرات يعني يخاطب يعني المصدق بالشيء يخاطبه مخاطبة المكذب له أو مخاطبة المتردد فيه يعني لأمر بلاغي، يعني لفائدة بلاغية. يعني فمثلا قول الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، طيب هنا عندنا مؤكد واحد هو إنك ميت، صحيح؟ فالمفروض يعني الأصل أن هذا الخطاب يخاطب به المتردد الشاك، صحيح؟ طب هل النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من الأمة يشك في أنه سيموت؟ إنك ميت وإنهم ميتون، ليس هناك شك يعني أن الإنسان سيموت، ومع ذلك يعني خاطبهم الله تعالى مخاطبة الشاك، فهنا يكون السر يعني في هذا هو أن الناس يعني يتصرفون تصرف الشاك في الموت، يعني المفروض الموقن بالموت أنه يعني يستعد له ويعمل لما بعده، لكن لما كان الناس يعني لا طبعا مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون مقصود بها الخطاب للأمة، يعني هو عليه الصلاة والسلام يعني معصوم وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن لا تكون الخطاب يعني له خطاب لأمته عليه الصلاة والسلام، يعني زي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني هو خطاب للأمة يعني في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني أنزل خالي الذهن أو أنزل غير الشاك منزلة الشاك لكونه يفعل ما يفعل الشاك. ومرات مثلا يعني الذين ينكرون البعث مثلا ويكذبون به، مرات تأتي الآيات في تقرير البعث من غير أي مؤكد، يعني كأن الخبر يعني كأنه يعني إهمال لتكذيب له وجحود به. يعني هذا مما لا يعني مما لا يعني يصح ولا يليق أن يكذب ولا أن يجحد. يعني أمره أبين وأوضح من إيه؟ من أن يجحد أو ينكر. يعني زي مثلا إيه؟ ممكن إن شاء الله تجدون أمثلة كثيرة في كتب البلاغة. يعني تجد بعض الآيات يعني تتحدث عن البعث وأن البعث حق وكذا من غير أي مؤكدات، مع أنها في خطاب الكفار مشركي قريش الذين ينكرون البعث. وكذلك في آيات توحيد الله تعالى وكذا، مرات يلقى الخطاب من غير مؤكدات مع كونهم يعني يشككون في تلك المسلمات يعني التي لا تحتاج إلى التوكيد، يعني لشدة ظهورها ووضوحها، فكأنه استغناء بظهورها ووضوحها عن الحاجة إلى توكيدها. طيب هنا يعني عمر رضي الله عنه قال: أما والله إني لأعلم أنك، فأتى بهذه المؤكدة، لا تضر ولا تنفع، أي إلا بإذن الله. قال: وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد أن عمر رضي الله عنه لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنه يضر وينفع. وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر. قال: الرق اللي هو الصحيفة التي يكتب فيها، كتب ذلك في رق وألقمه الحجر، يعني وضعه داخل الحجر. قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان زلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد. قال: وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف جدا. الرواية التي فيها أن علي رضي الله عنه اعترض على عمر في هذا قد إسنادها ضعيف جدا. وقد روى النسائي من وجه آخر ما يشعر بأن عمر رضي الله عنه رفع قوله ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر ثلاثا ثم قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. يقول فعل مثل ذلك هنا تحتمل يعني أنه فعل مثل ذلك، يعني فعل مثل ذلك التقبيل أنه قبله ثلاثة، أو فعل مثل ذلك أنه يشمل يعني أنه قال إنك حجر لا تضر ولا تنفع ثم قبله ثلاثة. لذا قال هناك ما يشعر أن لفظة إنك حجر لا تضر ولا تنفع أنها قد تكون مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس إيه ليس يعني ظاهرا يعني، فلذا قال يشعر بها. نعم، هل يقال القول فعلا؟ نعم، كما تفضلت مرات يعني يأتي القول بمعنى الفعل والفعل بمعنى القول في بعض الاستعمالات يعني. الزلق اللي هو بمعنى اليسر والسهولة يعني، أو يعني كأنه له لسان زلق يعني زي سهل الحركة، أو يعني ليس لأنه حجر يعني فيكون لسان مثلا متيبسا كهيئة الحجر ولا كده، وإنما يعني لسان يعني يتحرك بيسر والسهولة. قال الطبري: إنما قال ذلك عمر رضي الله عنه لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر رضي الله عنه أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. وقال المهلب: حديث عمر هذا يرد على من قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده. قال: ومعاذ الله أن يكون لله جارحة، وإنما شرع تقديره اختيارا ليعلم بالمشاهدة أو طاعة أو ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع. وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم. في الحقيقة موضوع يعني لفظ الجارحة يعني لم يأتي لا إثباته ولا نفيه، يعني لا في الآيات ولا في الأحاديث ولا في كلام السلف، فلذلك يعني هو لفظ يعني يحتمل مرات يعني بعض يعني الأشاعرة وكذا يقولون مثلا ينزهون الله عن الجارحة يقصدون أو عن الجوارح يقصدون نفي الصفات اللي هي صفة اليد وصفة مثلا الساق وصفة ونحوها من الصفات، فيقصدون ايه نفي هذه الصفات عن الله تعالى. فهنا يعني نقول يعني تنزيه الله عن الجارحة إذا كان المقصود تنزيه الله تعالى عن أن يكون له يد كيد الإنسان أو رجل كيد الإنسان أو فهذا حق يعني ليس لله تعالى يعني صفة تشبه صفة المخلوق ولا تناسب صفة المخلوق، لكن إذا كان المقصود بها نفي يعني أصل الصفة يعني فهذا يكون باطلا يعني. فهم لا يوضحون يعني يقول لك يعني نفي الجارحة يقصدون بها نفي اليد ونفي يد. فهنا نقول يعني هذا لفظ مجمل يعني لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا موضوع الجارحة والجوارح والأعضاء وكذا إلى آخره، يعني لم يأتي في السنة لا إثباتا ولا نفيا ولا في كلام السلف لا إثباتا. فنقول يعني نستغني عن استعمال هذه الألفاظ ونتكلم بالألفاظ الواردة يعني، فنقول لله تعالى يد لكنها ليست كيد مخلوق. فيقول يعني هذا شبيه بقصة آدم حيث قصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم، يعني أنه عندكم اختيارا ولا اختبارا؟ عندي في نسخة اختيارا بس هي لعلها اختبارا يعني، يعني كان سياق الكلام اختيار لو نخليها اختبارا يعني أو نقول لعلها اختبارا عشان يكون الكلام يعني أقل يعني نعم. فقال وإنما شرع تقبيله أو شرع تقبيله اختبارا يعني اختبارا للعباد يعني ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع. وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم يعني اختبارا له، يعني الله تعالى يعلم أن إبليس أنه سيكفر وأنه لا يطيع أمر الله، لكن الله تعالى أراد إيه أن يظهر أثر ذلك في شيء يعني مشاهد أنه يؤمر بالسجود فيأبى فيظهر ما في قلبه من الكفر والنفاق. فلذلك يعني أمر الله تعالى المؤمنين يعني أمر استحباب المندب تقبيل الحجر الأسود، فمن قبله يعني كان ذلك علامة على امتثاله لأمر الله وتسليمه لأمر الله، ومن أبى كان ذلك علامة على يعني معصيته أمر الله، يعني كان يعني لا يقبله يعني تكبرا او كذا، مش يعني ترك التقبيل مثلا للمشقه وانما يعني ترك تقبيله تكبرا عن ذلك مع تمكنه منه وقدرته. طاعه لا عباده. طاعه لله تعالى نعم كما تفضل. وهنا مثلا ابليس لما امر بالسجود لادم هو طاعه لامر الله، ليس يعني ولا يسجد لادم لشخصه يعني عبادة له، وإنما امتثالا لأمر الله الذي أمره بالسجود. فكذلك الذي يقبل الحجر الأسود يعني ليس لذات الحجر ولكن امتثالا لأمر من أمرنا إليه بتقبيله. وقال الخطابي: معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه، لأن ورد هذا لفظ يعني الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن في سنده يعني ضعف، لكنه ورد في حديث يعني لكنه حديث ضعف. قال الخطابي معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد، وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به، فخاطبهم بما يعهدونه. فهذا يعني إيه؟ تفسير الخطابي ليمين الله في الأرض، بمعنى أنه يعني كما أن الملوك يعني إذا أرادوا أن يوالوا أحدا ويكون مختصا بهم يأتي فيصافحهم ويضع يده في أيديه، فجعل الله تعالى الحجر من قبله كان له عهد عند الله تعالى. وقال المحب الطبري معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه، يعني العالم الذين يفدون على الملوك يدخلون عليهم يقبلون أيدي الملوك. فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله، نزل منزلة يمين الملك ولله المثل الأعلى. وفي قول عمر رضي الله عنه هذا التسليم للشارع في أمور الدين. هنا يذكر إيه بعض فوائد الحديث، يعني هنا مرات يعني يعترض الأشاعرة على مذهب السلف في مسألة يعني ترك التأويل، يقولون أنتم أولتم بعض الأحاديث، منها هذا الحديث، يعني يقول أولتم بعض أحاديث الصفات ويأتون بهذا الحديث، يقولون حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يقولون أنتم تؤولون هذا الحديث ولا تقولون الحجر الأسود يعني يمين الله حقيقة، وإنما تفسرون بنحو هذه التفاسير يعني التي مرت، فإذا وقع منكم التأويل. فهنا يوجد بأجوبة، يعني أولها ضعف هذا الحديث، يعني أن الحديث ضعيف فلا يحتاج إلى تأويلها.